مستمعينا أكيد مكملين معكم بفقرة أبطال ورياضة وسوا. خلونا نرحب بضيفي لليوم الأستاذ سمير الجردي، مشرف المراكز التدريبية بدائرة التربية الرياضية بتربية طرطوس. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ سمير. فيك. أنا والله إذا بتخليني رحب فيك رئيس نادي حسين البحر كمان، يعني على العين والرأس، صار لنا فترة ما سمعنا شيء عن حسين البحر. هلا رح نسمعك عن حسين البحر. حسين البحر نعم. حسين البحر بالقلب. نعم. استلمنا مهمتنا نحن بإدارة نادي حسين البحر بالشهر 11/2017. نعم. يعني جديد طبعا. مؤتمرنا أول مؤتمر عملته ب 25/10 الشهر الماضي. نعم. وكان مؤتمر من أنجح المؤتمرات، كان فعاليات حسين البحر كلها موجودة، والفعاليات اللي كانت موجودة هذا دليل رضا عن النادي وعن النشاط اللي صار بالنادي بهالسنة المدة الزمنية القصيرة اللي أقلعنا فيها بالنادي. أنا أول خطوة عملتها بالنادي هي عملية نقل ملكية النادي. هذه أهم شيء. هي نقل ملكية النادي، يعني كانت عمل مستعصي، كان صار في بصمة، صار في أساس. طبعاً لأنه أنت بيني بأرض ما أنا ملكك. يعني هاد كان الأرض مستملكة من 93، مستملكة الأرض، ولا حدا فكر إنه ينقل الملكية. لأنه أنا وقت بدي أعمل استثمار، ما فينا نعمل استثمار بالنادي إذا ما انقلت ملكية. عملنا أول خط، اشتغلنا يعني ورقة من هون، ما في شيء، ما لقيت شيء. بمساعدة رئيس الاتحاد الرياضي ومساعدة فرع الحزب، ما قصروا معنا، يعني محلي تتسكر معي، يروح لعند الشباب، ما يقصروا معي. أخيرا خلصت بالشهر التاسع وجبنا بيان قيد عقاري باسم نادي حسين البحر. مبروك. يعني هذه كانت خطوة رائعة. يعني أنا ما صدقت وقت اللي خلصت. يعني معظم النوادي محافظة طرطوس ما عندها، يعني وقت اللي أنا وقت اللي خلصت فعلا أنا طلعت بهاي البيان قيد هيك، كان كامش بيدي شيء شهادة ذهب أو شهادة كذا بندياتي. يعني ما مو بالأمر سهل أنت تخلص هيك. ضل إضافي بقى للأنشطة. هيدي محبة الناس. طبعا أنا قلت لك بتشكر الناس، الأهالي المالكين للعقار، للعقارات هذول اللي نزلوا معنا، وناس ختيارية ومراضة، وطلبت مني ينزلوا معي، مسنين ينزلوا معي على الدوار العقاري، ووقعوا لي. يعني هذه كانت بادرة تحسني مني. كان في قلي والله أنا يا أخي اللي 70,000 وخدت 93، أنا كانت أسمرت معي، بس أنا 70,000 شو بتعمل لي هلا؟ لذلك أنا بتشكري كثير، وبجي الشكر لشخص أنا اسمه فراس سعود، هو اللي ساعدني كثير بهذا الموضوع، لأنه قرايبين وهن اللي كانوا هو باللجنة الخيرية أنا لحسين البحر، وتابع الموضوع معي ومع الأهالي، واسمرت الجهود أنه الحمد لله. فإذن أول الصعوبات يلي حضرتك عملت على إزالتها ليصير اسم نادي حسين البحر من جديد، هو يعني إيجاد مكان، أو يعني المكان هو موجود، يعني تسميته لنادي الحسين، وهيك تم الإقلاع بنادي الحسين. هيك تم الإقلاع. رجعنا احنا بقى هذا مع احنا بلشنا بالجانب مع الجانب الفني. يعني نحس ان احنا كانت بتبلشوا تعمروه خطوه من كادر من هلا. هلا اللي صار انه نحن كره السله بحسين البحر، اول شيء شو الالعاب اللي هلا موجوده؟ هلا الالعاب الموجوده هلا عندنا كره السله، كره القدم، المبارزه، وكره الطائره، وكره الطائره مصنفه بالدرجه الاولى اتحاديا. يعني هذول الالعاب هذول هلا دخلتوا فيهم؟ هلا دخلنا فيهم هلا، وحتى بكره السله انتسبنا لاتحاد كره السله، وبكره القدم انتسبنا لاتحاد كره القدم، وشاركنا بدور الرجال على مستوى المحافظه في كره القدم. برافو. وبالمبارزه يعني هي من 20 سنه ما صارت المشاركه. برافو. هي بالمبارزه عندنا الدكتوره ألفة طوطفي، هي عم تدرب فريق وعندنا ابطال جمهوريه. عملنا بطوله جمهوريه عندنا بالصاله، وعندنا لاعبين اخذوا مراكز اولى على مستوى الجمهوريه. ونتيجة هالجهود هاي وعدنا من المكتب التنفيذي بدمشق انه يفتحوا لنا مركز نوعي للمبارزة. يعني مركز نوعي هذا بيخدم النادي وبتصير مستلزمات اللعبة كلها من المكتب التنفيذي مباشرة. في حماس، في حب، في جهود طبعا، حابين تتركوا بصمة، عم تشتغلوا بكل انا انا انا على الاقل انا معي كادر اداري. انا معي كادر اداري عم يشتغل بتاع عم يشتغلنا. الكادر الاداري معي، نحن قلب واحد بإدارة النادي. يعني احنا اي خطوة بدنا نخطيها إدارة النادي كلها بتكون على علم فيه، اي خطوه نخطيها. يعني احنا وقت طالما في هيدي الجهود استاذ سمير، شو وضع الصاله مثلا؟ شو وضع التدريب، التجهيزات، كادر فني، كادر تدريبي؟ أنا كادر الفني عندي، هلا مثلا أنا عندي بكرة السلة، عندي مدرب كرة السلة، فرقته بالنادي مدرب كرة السلة، وحاليا جايني مدرب تاني هلا تسرح من الجيش، هو مهند حيدر. هو خريج كلية هذا ولاعب كرة السلة سابقا كان بالنادي. يعني بكون عنا اثنين تقريبا، بكون عنا اثنين كادر السلة صارت تقريبا، طبعا بإشرافي أنا كوني أنا مدرب سلة بالدرجة الأولى وحكم درجة أولى. هدول لسات مدرسين جداد، بدك تاخذي بإيدي، بدك تعملي لهم دورات، بدك يكونوا تحت اشرافك، تتحطين على السكة الصحيحة، بعدها انت بتقلي انتوا صرتوا جاهزين، ماكم بقى انطلقوا، ما ماكم بقى بحاجة. دورة السلة عملناها بالصيف، عملنا دورة سلة بالصيف ملعب المدرسة، وكان دورة على مستوى سوريا، حتى كان في كانت الدورة ناجحة فنيا وتنظيميا، يعني فنيا كان في لاعبين على مستوى الجمهورية، لاعبين منتخب وطني كانوا عندنا بالدورة. كان في عندي 12 فريق بالدورة، الدورة بقت يومين، عملناها بإشراف فرع الحزب، وعملناها باسم شهداء قطاع نار حسين البحر، وكان تنظيميا رائعة جدا، حضور جماهيري كان ملفت. حلو. وحتى تواصلوا معنا من مصر، من الأردن، من الإمارات، كله تواصلوا معي على الفيس، وانه على الدورة وعلى المنظر الحلو للملعب مع الجمهور اللي شكل لوحة، شكل لوحة بالجهة. نحن اعتبر لانه نحن كان نشاطنا كله قبل ما يكون البناء. صراحة انا وقت اللي شفت هذه الصور تفاجأت. ايه هلا انت شوفي لاي فرجي لاي شخص ما بيعرف انه هاي الدوره بحصل له، بيقول لك لا هي مو بحصل، هي مو بحصل، هذا النادي مو موجود. لا يعني حتى نحن وقت اللي النادي ما كان عندنا البناء تحت موجود، ما كان في لا صاله ولا بناء، كان ملعب المدرسه الابتدائيه نشاطنا كله عليه. وانت وقت النشاط الصيفي وقت اللي بتعمليه بنص الضيعه بالمدرسه بتجيبي عدد اكبر من الاطفال، لانه المسافه عندنا بالنادي بعيده عن الضيعه شوي، بيها كل هم الولد بالصيف وشاب والظهر وبده ينزل يطلع. اخترنا ملعب ابتدائي للتدريب، يعني احنا قلعنا بملعب ابتدائي وشفنا الناس كيف تفاعلت معنا. يعني تشوف انت ناس وقت كنا عم نخطط الملعب، احنا بقينا نخطط الملعب الاول، ملعب شيء 20 يوم ورشه بالملعب، يعني الناس اللي حوالي الملعب يشوفين كيف كانوا يتفاعلوا معنا ويقعدوا معنا ويسهروا معنا. للساعة 2 بالليل الحين كنا نضل تخلص الملعب قبل الدورة، والناس اللي كانت تيجي لعنا وشو بدكم وشو جاهزين، يعني حتى الدورة عملت أنا فعاليات الضيعة الاقتصادية مع الحكام اللي دفعوا تكاليف الدورة. يعني كانت دورة مميزة، اعتبرنا احنا هذه اقلاع للنادي. حبيتوا تقدموا شيء للضيعة، حبيتوا تعملوا شيء من الأهالي ومن تعاونكم ليرجع ألق حسين البحر. طبعا بالإضافة كمان احنا عملنا مدارس صيفية بكرة السلة، وعملنا مدارس صيفية بكرة القدم، وكان عندنا أعداد القدم، يعني هلا قولي يمكن أقل تجهيزات هي لكرة القدم، ولكن اليوم المبارزة اليوم مع الدكتورة ألفت، يعني في تجهيزات، والله لك التجهيزات، يعني التجهيزات هي ضمن طرطوش عم يعانوا شوي دون الطموح. نعم. التجهيزات دون طموح، يعني احنا ليش عم نطالب بمركز نوعي؟ وقت بيجينا مركز نوعي التجهيزات بتجينا من مكتب التنفيذي مباشرة. هذا طموحنا، انه بيجينا التجهيزات من مركز نوعي، يعني حساب الاتحاد. كنا احنا كنادي، وحتى هي لعبة النادي، يعني النادي مو هو اللي عم يصرف عليها، الاتحاد هو عم يصرف عليها، لانه هي لعبة صايرة تابعة للاتحاد الرياضي مباشرة، مو للنادي. بس ضمن فعاليات النادي واللاعبين من النادي والمدربين من النادي. نعم. تعاونتوا مع الاتحاد؟ طبعا. نعم. وايضا يعني وكادرة، يعني في الدكتورة ألفت. الدكتورة ألفت هي مبدئيا عم تدير. نعم. وكرة الطائرة يعني كمان. كرة الطائرة عندي كادر بكرة الطائرة من خيرة مدربين بسوريا. نعم. يعني انا مدربين على مستوى منتخب وطني، يعني مدرب حمزة دلول مدرب منتخب وطني كان. وعندي مدربين كمان، دخلنا دماء جديدة، مدربين جداد لاعبين بالرجال دخلناهم. في عندي كمان مدرب عماد بلال بالعنازي، وعندي حامز دلول بظهر مطار ضمن قطاع النادي هدول. وادخلت هلا مدربين جداد خريجين كلية ولاعبين رجال، اني منذر شرحة وأحمد غاني، يعني بيدربوا تحت جناح حمزه وعماد، هذول خبره عم تدربوا كوادر لتستلم طبعا طبعا لانه اللعبه ما بتوقف على شخص، صحيح اللعبه بتستمر، لذلك انت بدك توسع الكادر الفني لاي لعبه. صحيح. خلينا نحكي بس عن نشاطات نادي حسين البحر، واهم يعني النشاطات اللي قمتوا فيها مؤخرا قبل ما نطلع لفاصل، نرجع نحكي عن طبيعه عملك كمشرف بالمراكز التدريبيه. ايه هلا النشاطات اللي عملناها نحن، شاركنا ببطوله المحافظه، مهرجان من باسكت بول بفئه العمريه الصغيره لكره السله، وشاركنا كمان ببطوله القسم بفئه الشبلات بكره السله، وشاركنا ببطوله القسم بكره القدم بفئه الاجداد على مستوى المحافظه، وكمان هلا شاركنا بالدوري على مستوى محافظة لكرة القدم للرجال، وقمنا دورات تنشيطية بكرة القدم. بالصيف عملنا دورة تنشيطية كان عندنا بحدود 20 فريق بضمن قطاع النادي، بالإضافة كمان اللقاءات اللي عملناها بكرة السلة من أندية تانية من ضمن المحافظة ومن خارج المحافظة، لأنه هاي اللقاءات الودية هاي دائما الطفل أنت وقت اللي بده يلا يتدرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة إذا ما عنده حافز إنه يستمر بيقلك إيه بدك لعب مباراة، لذلك نحن بنلعب إن شاء الله طبعا بس الحال عم يلعب مباراة بمصر. بمصر كرة القدم أستاذ سمير الفريق فقط للرجال ولا؟ لا عندي كافة الفئات وكامل العدد مع عندي لا لا لا عندي أنا من الصغار للرجال، ولو كانت إمكانية النادي المادية تسمح لنا إحنا نشارك بالفئات العمرية الثانية كنا شاركنا يعني إحنا شاركنا بدور الرجال استثناء بدعم من الاتحاد الرياضي لأنه هو اللي ما أنا ما كنت شارك ما كان معي سيولة بس كون إحنا أول سنة منتسبين للاتحاد اللعبة يحبوا يشجعون الشباب مع اللجنة الفنية قال احنا جاهزين بتشاركوا بدوري الرجال. نعم استاذ سمير خلينا نتوقف لفاصل كتير صغير ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك. معكم مستمعينا ومع ضيفي لليوم الأستاذ سمير الجردي مشرف المراكز التدريبية بدائرة التربية الرياضية بتربية طرطوس. أستاذ سمير أكيد للحديث عن نادي الحصين إلو تتم ضمن إن شاء الله الأيام القادمة وضمن الفعاليات اللي راح تقوموا فيها والنشاطات اللي راح تقوموا فيها، بس خليني أتوقف أستاذ سمير عن طبيعة عملك كمشرف مراكز تدريبية. شو يعني مشرف مراكز تدريبية لأي حد هيدا المكان هو فعال على أرض الواقع؟ المراكز التدريبية هي تبع على دائرة التربية الرياضية المدرسية. المركز التدريبي احنا كدائرة رياضة بيفتحوا مركز تدريبي او كدائرة رياضة بوزارة التربية بيفتحوا مراكز تدريبية تياخذوا الخامات من المدارس. يعني مثلا انا بدي افتح مركز نوعي او مركز تدريبي مثلا للطائرة، فناخذ مثلا الطائرة، انا عندي مثلا مدربين طائره من خيره المدربين على مستوى سوريا، بناخذ نحن الخامات هي من المدارس وبنعمل لها اوقات تدريب خارج الدوام. يعني هذا مدرب مركز تدريبي شغلته تدريب خارج اوقات الدوام. هلا في كتير ناس ما بتعرف شو هو عمل المراكز التدريبيه. عمل مركز التدريب عمل مضني، يعني عمل جهد مضاعف، لانه انت عم تاخذي لاعب بيت تمرين. هلا مثلا بكره القدم انت بكره القدم ما بتتعبي مثل التعب بالطائره او بالسله، لانه لاعب القدم تاخذيه تقريبا شبه جاهز. اللاعب القدم بيلعب بالشارع، بيلعب ببيته، بيلعب بغرفته قدم، اماكن مفتوحه بس كره السله ولا الطائره ولا الجمباز او الالعاب القوى، هيك شغلات، هيك العاب بدها يعني انت بدك تعمل اللاعب، انت بدك تخلق اللاعب، لذلك هي فيها جهد مضاعف. يعني حتى نحن مدربين المراكز اللي عندنا، هلا مثلا عندنا احنا الشطرنج ابطال جمهوريه بمراكز التربيه، الطائره ابطال سوريا، الالعاب القوى نجوا مركز على مستوى سوريا، الجمباز نجوا على مستوى سوريا، الالعاب القوى الشطرنج كره السله، يعني الالعاب الموجوده عندنا المنهجيه اللي بدار التربيه الرياضيه المدربين اللي عندنا من خيره المدربين وعلى يجيبوا على مراكز على مستوى سوريا. واحيانا كثير بصير لغط، وهم بدي انا احكي كلمه، احيانا كثير لغط، يعني مدرب المركز التدريبي شو عم يشتغل هذا، يعني انا عم اطلع عليه جولات بشكل اسبوعي، شوف عم يدرب، عم يتعب، عم يروح، عم بيجيب، شوف احيانا فوت لعند مدرب، انا فوت احيانا فوت لعند مدرب او اثنين مثلا فوت لعنده على الملعب بيبقى دقيقتين ثلاثه مو شايفني مع لاعبينه، واخر شيء تنتبه علي اني انا جاي لعنده جوله. يعني في شغل، يعني حتى يعني متابعة متابعة يعني متابعة الشغل تمرين تمرين تدريب تدريب تدريب. وهون أنا يعني حتى المراكز اللي هي عم ترفض دائرة التربية الرياضية بالمنتخبات للمحافظة. يعني أنت وقت تأخذي لاعب من مركز فرق عندي وقت تأخذي لاعب من مدرسة وقت تأخذيه عمر يعني هذا لاعب جاهز بتجيه البطولات المدرسية أو البطولات المركزية بيجيب لك نتيجة. وهون بيبقى التعاون معكم ومع الاتحاد. لا هي الاتحاد الرياضي ما له علاقة، احنا عم نحكي على البطولات المدرسية حصرا. ما بتتعاونوا بالمرحلة الثانية مع الاتحاد؟ لا الاتحاد الرياضي له شغله، له شغله فيه طبعا، في تعاون بين الاتحاد الرياضي بتقديم ملاعب بتقديم جسمه، العلاقة بين العلاقة بين الاتحاد الرياضي ولا ودائرة الرياضي علاقة راقية جدا وعلاقة مميزة. بس انا هون بحب مثلا احنا البطولات اللي بنعملها البطولات الفرعية اللي بنعملها مثلا احنا بالفصل الاول بنعمل بطولاتنا الفرعية على مستوى المناطق. حابك انت اسالك عن البطولات الفرعية اللي تمت بالفصل الاول. بنعمل بطولاتنا على مستوى المناطق، احنا مثلا عندنا مناطق القدنوس، بانياس، قطاع المنطقة الثانية، برماني، الشيخ بدر، المدينة، الصفصافة، دريكيش، صافيطة. هالمناطق هي بنعمل نحن بطولاتنا المدرسية فيها، مثلا نعمل كرة القدم. تقييمك أي منطقة هي أنشط؟ هلا كلك في ما بتعطي على حنا. لا كل مناطقنا مش ده، بس دائما تلاقي منطقة متميزة بلعب أكثر من منطقة. مثلا نحن عنا بقطاع المنطقة الثانية، مثلا بقطاع حسين البحر والمنطقة هي بقطاع عنا كرة طائرة مميزة. عندك السوداء، عندك العنازي، عندك ظهر مطر، هالضيعة دائما خامات كرة الطائرة، مراكزنا التدريبية والنوعية لكرة الطائرة منها هي دائما هدول أبطال المحافظة وبنفسه على طول الجمهورية بكرة الطائرة. مثلا بيجيك مثلا بكرة السلة من المدينة، مثلا بيجيك بكرة القدم مثلا عندك بانياس، عندك مثلا صافيطة، يعني في عندك مثلا باليد عندك منطقة الدريكيش معروفة باليد منطقة الدريكي. بس نحن هاي البطولات هاي نحن عملنا حتى بطولة ألعاب القوى عملناها على مستوى المناطق، طلعنا على كل منطقة كادر دائرة التربية الرياضية كله طلع كاملا على المناطق نعمل بطولات ألعاب القوى بالمناطق. لأن كمان نحن مشرفين بصافيطة مثلا أو بيقطعوا مشرفين يعني من الدائرة. هاي مهمة فينا نقول يعني مهمتكم أنتم كلجان يعني هي بتشكل لها لجان الدوريه بتشكل لها لجان. مثلا احنا بصافيطه عندنا مشرفين للدائره تابعين للدائره هن بيبنوا البطولات هاي. مثلا احنا بالقدموس ما عندنا مشرفين تابعين للدائره، الدائره بتكلف حدا مثلا بتكلفه شهر شهر انه انت اعمل لي مثلا دوري القدم، اعمل لي مثلا اذا في سله اعمل لي دوري السله، استقطاب خامات بشكل عام. منجي احنا عملنا بطولاتنا الفرعيه بالفصل الاول، بالفصل الثاني بنعمل بطولاتنا على مستوى المحافظه. يعني على سبيل المثال انا مثلا طلع عملت مثلا بالقدم، اجيت انا عندي 8 مناطق، اجيت اخذت الاول من كل منطقه، وطبعا بكل المراحل حلقه اولى حلقه ثانيه اعدادي والثانوي. ماشي احنا اللي اخذين المراكز الاول بنعمل لهم دوري على مستوى المحافظه، واللي بياخذ مركز اول هو بطل المحافظه. نعم هذه الدورات المركزيه والدورات الفرديه شو ممكن نحكي عنها ضمن دائره التربيه الرياضيه؟ أي دور ما فهمت الدورات المركزية اللي عم تشاركوا فيها بشكل عام و... هاي بطولات مركزية مقررة من وزارة التربية. نعم هاي مقررة من وزارة التربية، يعني بيجيك أنت مثلا كتاب من وزارة التربية من دائرة التربية الرياضية بالوزارة. بأول بداية العام الدراسي الكتاب بيكون مجدول بإقامة البطولات الفرعية تحضيرا للبطولات المركزية. البطولات المركزية بعدين بيجي فيها كتاب محدد، مثلا عندك مثلا بطولة الطائرة طبعا بتكون مقسم على مستوى سوريا لقطاعات. يعني مثلا عندنا 14 محافظة يكون مقسم لثلاث مجموعات، بيعملوا هني من كل مجموعة بياخدوا أول تاني وبيطلعوا على النهاية. يعني عندك مرحلتين أنت على مستوى البطولات المركزية، بيعملوا مجموعات ثلاث مجموعات بعدين بياخدوا أول تاني من كل مجموعة وبيعمل البطولات النهائية. مثلا أخذ أول تاني برجع بعمل الستة بطولة بيطلع أول بيكون هو بطل سوريا. وهون انا بدي الفت النظر لهون، بتمنى من الانديه بقطاعات القدموس صافيطه على مستوى المحافظه كلها انه الخامات هي اللي عم تطلع بالمدارس انه دائما يتعاونوا مع مدرسي التربيه الرياضيه بالمدارس، لان مدرس التربيه الرياضيه هو اللي بيقدم لك الخامه. صح مدرس التربيه هو على بين اللي شو في عنده بالمدارس. يعني وقت بيكون في في في تعاون بين اداره النادي وبين المدرسه حكما رح يصير شيء، يعني رح هذا انت هالخامه رح تجيبها على النادي صح وتدربها بالنادي وتصقلها انت بالنادي. لانه دائره التربيه او مدرس الرياضه بحصه الرياضه مو مهمته هو يصقل اللاعب، هو بيشير الخامة وبيأخذها عن نادي بدل ما بالنادي. نعم، عم نحاول نمرق على أكثر من النقاط الموجودة ضمن عملك، ولكن خليني أختم معك بنقطة مهمة، وأكيد بنعرف الكل يعني في إدخال دماء جديدة للتربية الرياضية من خلال يعني تعيين عدد كبير أو منيح من خريجي المعاهد والكليات. خلينا نحكي عن فعلا ضرورة إدخال هالدماء الجديدة للرياضة. هلا قبل ما أحكي عن نقطة، أنا كمان نقطة إنه حتى بالسباحة على مستوى دائرة مدرسة التربية شاركت بفريق لدائرة الرياضة للتربية ببطولة المحافظة اللي صارت، وجابوا مراكز، جابوا 6-7 مراكز أول ببطولة بالسباحة. طبعا بالنسبة موضوع الدماء الجديدة ورفض مدرسين جدال، هلا نحن صار مرقنا بالفترة المدرسين الرياضة خريجين 82 و83 و84 قبل هدول كلهم طلعوا تقاعد، يعني صار عندنا بحدود 225-230 مدرب، في نقص. نعم. صار في عندنا نقص. طبعا نحن هون نتشكى مدير التربية بطرطوس ودائرة التربية الرياضية بوزارة التربية ووزارة التربية على نضخوا دماء جديدة، وعينوا أخيرا يعني تعين، إذا العدد عندي موجود، أنا عندي هون تعين بالفئة الأولى تعين كادر منيح، وبالفئة الثانية كمان يعني 40 بالفئة الأولى، وبالفئة الثانية كمان بحدود 40 بالفئة الثانية. ومع العلم انه حتى بعد التعيين وهدول بيبقى عندنا نحن نقص، لسه في عندنا بيخضعوا لدورات وتدريبية، ولسه في عندكم كمان جهد مضاعف، ولكن مهم النقص ماله موجود، يعني مهم انه في اليوم دماء جديدة، ولكن بدكم ترجعوا. هلا اللي صار بالنسبة للنقص الموجود، شو اللي صار؟ إدارة الرياضة عندنا عن بداية العام الدراسي. طيب استاذ سمير، خليني وقف انا وياك لموجز اخر واهم الاخبار من استوديوهات إذاعة أمواج، وارجع أختم معك بفكرة المدرسين الجدد يلي انتموا لدائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس. موجز لآخر وأهم الأخبار، ونرجع معكم مستمعينا. مستمعينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، وتحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، أكيد تحية لكم من طرطوس. أستاذ سمير الجردي، يعني كنا عم نحكي عن أهمية الدورات المركزية اليوم برفض هالكادر الجديد يلي دخل دائرة التربية الرياضية. خلينا نختم بهذه النقطة أستاذ سمير. فينا عقدنا احنا دورات مركزية على مستوى سوريا في كرة القدم والطائرة والجمباز للجنسين، المعلمين مدرسين على مستوى سوريا. بالإضافة دائرة الرياضة عندنا كمان عم تقيم دورات فرعية على مستوى المحافظة للكوادر اللي عم تدخل جديد على التعليم أو على التدريس، مدرسين جداد كمان بيعطون دورات زيادة خبرات، كيف يفوت على الصف، كيف حصة الرياضة، كيف نستفيد نحن كمدرس رياضة، وتطوير عمله في مجال تطوير عمله. بالإضافة إحنا عندنا صفحة اسمها صفحة التربية الرياضية المدرسية في سوريا، هي موجودة إحنا على صفحتنا، كل أنشطتنا الرياضية إحنا عم نحطها فيها، عم ننزلها فيها، وموثقة بالصور ببطولاتنا بدوراتنا كلها، عم ننزلها ونوثقها ضمن الصفحة هاي. حلو كتير، الله يعطيكم ألف عافية، وبالتوفيق لكم وللكادر الجديد يلي دخل ضمن أسرة دائرة التربية الرياضية. نورتنا أستاذ سمير، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا لك الأستاذ. شكرا لك. شكرا لك الأستاذ سمير الجردي، مشرف المراكز التدريبية بدائرة التربية الرياضية في مديرية تربية طرطوس. نورتنا، وفعلا كان حديث حلو، ما حسنا بالوقت مرق بسرعة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. ما قلت لك يا يما بطل يجي.